اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن أنواع التوحيد وأنه نوعان أو ثلاثة على حسب يعني التقسيم، وذكرنا أنه تقسيم اصطلاحي: توحيد المعرفة والإثبات، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وسيأتي تفصيل لتوحيد الأسماء والصفات في باب مستقل، وتوحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، توحيد الإلهية، وهو الذي ذكر الشيخ أول دليل في الكتاب عليه قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكرنا في المحاضرة الأولى أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية، وذكرنا أنها تفسيرات غير متضادة، وإن اختلفت يعني أحسنها قول علي رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي، وهي في بيان الحكمة الشرعية من خلق الإنس والجن. وتكلمنا عن معاني توحيد الربوبية، انفراد الرب سبحانه وتعالى بمعاني ثلاثة: معنى الخلق والرزق والتدبير، والقيام بشؤون الخلق وإصلاحهم، معنى الإصلاح، والمعنى الثاني معنى الملك لكل ما في هذا الكون، له سبحانه وتعالى مملوك له بلا شريك، لا على سبيل الملك المستقل، ولا على سبيل المشاركة، ولا على سبيل المعاونة، ولا على سبيل الشفاعة بغير إذنه. والمعنى الثالث معنى السيادة والأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر. قد أقر المشركون بالمعنيين الأولين من معاني الربوبية، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ونازعوا في الثالث كما نازعوا في توحيد الألوهية، فألزمهم القرآن بما أقروا به وجعله برهانا على ما جحدوا. الجزء ده أهميته أن كثير من أهل العلم يقول أن توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام لأن المشركين أقروا به، فنحتاج إلى بيان أن هذا الإطلاق غير مقصود، لأن المشركين أقروا ببعض معاني الربوبية لم يقروا بها كلها، وإلا فمنازعتهم في أمر التشريع والأمر والنهي والسيادة كان منازعة شديدة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال عز وجل: ولا تشرك في حكمه أحدا. القراءة الأخرى: ولا يشرك في حكمه أحدا. فقضية الأمر والنهي مما كان فيه منازعة المشركون، كانوا يحلون ويحرمون من عند أنفسهم في الزروع والحروث والبهائم والدماء والأعراض، وكذلك في الشهور: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فكان ما يشرعونه من تحليل الأشهر الحرم التي حرمها الله وتحريم غيرها منازعة في معنى الأمر والنهي، منازعة في معنى التشريع والسيادة التي هي لله وحده لا شريك له، كانوا يجعلونها للكبراء. بل أصل الشرك في الإلهية نابع من إعطائهم حق الأمر والنهي والتشريع للسادة والكبراء ما عبدوا الأوثان إلا لأن سادتهم وكبراءهم أمروهم بذلك، فلما اعتقدوا لهم حق الطاعة والمتابعة، حق التشريع لهم، صاروا مشركين في الربوبية كما أشركوا في الإلهية. وأما المعنى الأول والثاني فقد أقروا به دون أن تتأثر قلوبهم به، ودون أن تمتلئ بحقيقة هذا التوحيد، ولو أنها امتلأت به لقاد حتما إلى توحيد الإلهية. ولذا كثر في القرآن الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. قال عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. تأمل في كل مرة تذكر أفعال الرب سبحانه وتعالى وهي دلائل ربوبيته وتصريفه للخلق وإصلاحه لشأنهم ورزقهم والقيام بأمرهم، ثم يكون السؤال الذي غرضوه الإنكار أإله مع الله لا إله إلا الله. فجعل توحيد الربوبية إذا تدبره الإنسان واستحضره فإنه يقوده حتما إلى بطلان عبادة غير الله. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طريقة القرآن في بيان هذا التوحيد لا بد أن نهتم بها جيدا. فعلا في خلل نشأ في حس كثيرين ممن قرأ كتب المتأخرين بسبب العبارة المذكورة توحيد الربوبية لم يدخل المشركين في الإسلام. نعم أقروا به إقرارا نظريا كلاميا، لم يقروا به بقلوبهم، لم يستحضروه بقلوبهم. العبارة دي عبارة صحيحة في أنهم أقروا ببعض الأنواع وأقروا بلسانهم، لكنهم لم يقروا بكل الأنواع ولم يعترفوا بقلوبهم. انظر إلى طريقة القرآن سوف تشهد حقائق جلية أكثر الناس في غفلة عنها، طريقة عظيمة الأهمية. لذلك تؤثر طريقة القرآن في قلب المؤمن تأثيرا عظيما في قضية توحيد الربوبية، وتنفي عنه أنواع الشرك في المعاني الثلاثة لمن تدبر ذلك. نعم هناك شرك في الربوبية نابع من عدم تأمل معاني هذا التوحيد تدبر آثارها في الكون. لذا ضعف أثر هذا التوحيد في قلوب الكثيرين لما أعرضوا عن طريقة القرآن ولما تركوا ما دل عليه القرآن، صاروا يقرؤون القرآن أماني، صاروا القرآن قد ذم سبحانه وتعالى فيه اليهود على قراءة الكتاب أماني، يعني قراءة مجردة دون وعي وتدبر وفهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون. بنوا عقيدتهم على الظن لأنهم أعرضوا عن فهم الكتاب المنزل وعن طريقته. تأمل هذه الآيات من سورة النمل وتدبر فيها: أمن خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. تأمل فيما تراه من منظر هذه الحدائق وكيف تحولت من ماء وطين إلى هذه الثمار والظلال والأزهار والروائح المختلفة والطعوم المختلفة وأنواع الأرزاق لبني آدم. لو حاول بنو آدم جميعا أن يحولوا الماء والطين إلى مادة غذائية ما استطاعوا. الله يفعل ذلك بهذه النباتات، والقرآن يرشدنا أنه هو الذي فعل، ليس خرج النبات، ليس نبت الزرع ولكن أخرجه الله، أنبته الله، ليس نزل المطر بل أنزله الله. أمن جعل الأرض قرارا، انظر تأمل، فأنبتنا به ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. نستطيع نحن تحويل مادة الماء والطين والزرع ده اللي طلع فوق الأرض جه منين؟ جه من الماء والطين، ما هو مش حاجة تانية، تحول بقدرة الله عز وجل الخلايا الحية في النبات الذي يمتص الماء وعناصر من التربة ثاني أكسيد الكربون من الجو مع الضوء الطاقة تتحول العناصر دي، هي موجودة كربون، هيدروجين، نيتروجين، أكسجين، مواد أخرى قليلة موجودة في التربة متلخبطة على بعض في ماء وطين، تتحول من خلال عمليات عجيبة إلى قمح وأرز وتفاح وزهور ذات رائحة جميلة بقدرة الله. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. الإنسان لما تفكر في هذا المعنى لابد وأن يقر بتوحيد الألوهية، بل هم قوم يعدلون بالله غيره، جعلوا مع الله أندادا له. أمن جعل الأرض قرارا، الأرض مستقرة، فانتبه، الله جعلها قرارا، الله جعلها لنا مستقرة، وجعل خلالها أنهارا، يجري نهر النيل من أوسط إفريقيا إلى البحر المتوسط. انتبه، أجراه الله عز وجل، الله الذي أمر أن يجري هذا النهر وذاك، وجعل خلالها نهر، وجعل لها رواسي، جبال الهيمالايا تقع في الهند، الجبال أوتاد الأرض، تأمل، الله جعلها رواسي، بدون ذلك تضطرب القشرة الأرضية اضطرابا هائلا، فعلا الجبال زي الأوتاد بالضبط كما وصفها الله عز وجل، والجبال أوتادا، حتى تلاقي الجبل نازل في الأرض بطريقة فعلا وتدية تثبت القشرة الأرضية في كأنها المسامير اللي ربطها في بقية الأرض، ولو تفكت منها القشرة دي تقعد تتهز زي لو خيلت كورة كده وعليها طبقة وتربطها بمسامير أوتاد. بدون هذه الجبال تكون قشرة ذات متحركة تهتز، ونحن أصغر من أن نحتمل عشرة من أشارة ذاتها. جعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، دخول الأنهار في البحار من غير أن تتغير طبيعة أحدهما، عدم من مائين كأن بينهما غلافة رقيقة في كل أجزائهما، تظل مساحات الماء الحلو والماء المالح كلاهما منفصلة رغم اختلاط المائين في المنطقة المتوسطة. المنطقة المتوسطة دي تلاقي فيها الماء ده والماء ده، مش ان هما مثلا بيختلطوا ببعض اختلاط يذهب طبيعة كل واحد منهما، لا، تفضل المائين موجودين بينهما فاصل وحاجز، بالإضافة إلى حاجز الأرض. أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه، كم دعوت الله فأجابك وأنت في محنة، وأنت في ألم، كنت مريضا تقول يا رب اشفيني ثم أجيب دعاءك، كنت محبوسا، كنت خائفا، كنت قلقا، دعوت الله، كان ممكن 50 احتمال آخر غير اللي حصل، وتكون أنت في بلاء، تكون قد ذهبت حياتنا بالكلية، ذهبت أولادنا، ذهب مالنا، ذهبت صحتنا، كل ذلك عافانا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كم سوء كشفه الله عنك، ويجعلكم خلفاء الأرض، أنتم خلفتم من سبقكم، هل كان بأيدينا أن نأتي في هذا الزمان ويرحل من سبقنا ونكون نحن الذين نعمر الأرض؟ تأمل في طريقة القرآن يرشدك إلى أن الله الذي يفعل، ثم يستدل على أن الله هو وحده الذي يستحق أن يعبد. الطريقة دي مش موجودة لا في علم الفلسفة ولا في علم الكلام ولا في حتى كتب المتأخرين الذين تأثروا بهذا الأمر. أصبحت كتب العقيدة عبارة عن مناقشات دائما حول المسائل الشائكة، لأن هذه العقيدة هو ده الإيمان، نحن نشهد هذه المعاني. وكذلك طريقة القرآن مختلفة تماما، وهذا الذي نريد أن نغيره فعلا في طريقة بياننا للعقيدة بالناس، ليس أننا مجرد أن نأتي لهم بالشبهات حول قضية والردود عليها. ده أقول أظن ذكرت ذلك لكم، هذا دواء، إياك أن تجعل الدواء بمنزلة الغذاء. مش أنا قلناها دي ولا إيه؟ مش قلنا بناخد بتاخد مضاد الحيوي كام؟ 500 مللي جرام، مش كده؟ 1000 مللي جرام، ده لما يكون جامد جدا ده أقصى حاجة بالمللي جرام. طب إيه رأيك تاخد الرز ب 500 مللي جرام؟ ينفع؟ تاخد اللحمة ب 500 مللي جرام. لو انت خدت بقى تاخد بتاكل رز كام؟ بتاخد 200 جرام، 200,000 مللي جرام، مش كده؟ شوية الرز اللي هم 5 كيلو احتياجاتك اليومية من الرز. تخيل لو خدت الدواء المضاد الحيوي وهو محتاج اليه بس خدته 200,000 مللي جرام. تخيل كده هيحصل لك ايه؟ ده خطر عظيم جدا. في حاجات تانية بناخدها بالمايكرو جرام. اوعى تاخد الدواء بدل الغذاء. الدواء يتاخد بقدره والغذاء يؤخذ بقدره. القرآن هو الغذاء وفيه الشفاء. الردود على الشبهات مش هي نهاية المطاف. اوعى تكون من اللي ينظفوا المكان وبعد كده يقعدوا في الشمس والمطر ويفتكروا انهم بنوا العمارة. انت عندك ارض فيها زبالة، تنظف الزبالة بالتأكيد عشان تقدر تبني العمارة، لكن لازم تبني العمارة علشان تستظل من حر الصيف وبرد الشتاء وأذى المطر. لابد أن تبني بيتا. بناء التوحيد، بناء العقيدة، ليس فقط في هدم وإزالة زبالة الناس وأفكارهم الخبيثة، ومش ممكن نستغنى عن إزالتها. وما ينفعش عمرنا من إحنا نبني بيت على زبالة. لو بنيناه على نجاسة وقذارة بقى صار بيتا خبيثا سيئا، بل لا يصلح، بل سيهدم. ولذلك كان لابد من النفي مع الإثبات، بس لازم إثبات. عشان كده اهتمينا جدا ببيان أثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن اللي هي في الحقيقة مأخوذ من طريقة القرآن. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، أشياء بتحصل في كل يوم ونحن تمر علينا كثيرا دون أن نفكر فيها، ونحتاج أن نفكر فيها. هدانا الله عز وجل إما بالتعود على الطرق، وإما بالهداية بالنجوم، وإما بالأدوات المعاصرة بالبوصلة والإلكترونية والأقمار الصناعية التي أصبحت تبص تلاقي السفينة ماشية في البحر والطيارة ماشية في الهواء في ظلمات وماشية في سكتها توصل للنتيجة. والإنسان بيتعلم كيف يتجه الاتجاهات المختلفة في الظلمات. ما تقولش أنا اخترعت، أنا عملت، البوصلة ورتني. الله هداني، قل الله هداني. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي المطر الذي هو سبب للرحمة، سمي رحمة لأنه سبب للرحمة. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعلم أنه مهما ولد في القلب توحيد الربوبية صحيحا صادقا كاملا استتبعه ولا بد توحيد الألوهية عند كل ذي لب وعقل، كما نبه عليه القرآن. وأن استحضار معاني الربوبية مع الأسماء والصفات في القلب هو أصل كل العبادات التي يتوجه بها العبد لربه، كما يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يفعل من دي العبد لله رب العالمين. يبقى لما علمت أنه رب العالمين الربوبية أفعله توحيد الرب بأفعاله هو، وحثهم يفعلك أنت. ولو تأملت الآيات والأحاديث التي تستحضر فهم الربوبية ومعانيها والتي تحث على التفكير في آثارها في الكون لعلمت أهمية هذا النوع من التوحيد وأثره في الإيمان والعمل. مش كده قلت إن حصل خلل بسبب سوء فهم لعبارة أن توحيد أن المشركين أتوا بتوحيد الربوبية ولم يدخلوا في الإسلام، يبقى خلاص توحيد الربوبية كل الناس عارفاه. أبدا، ده أصل الموضوع، أصل القضية أن تستحضرها. تأمل في قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تأمل خواتيم سورة آل عمران التي كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم عند قيامه من الليل مع النظر في السماء. تأمل سورة الأنعام وغيرها، تجد هذا الأمر جليا واضحا. وأمر هذه الآيات على قلبك، تجد لها أعظم الأثر في زيادة الإيمان ودفع العبد لمزيد من العبادة لله والحب له والتوجه إليه، لأن هذه التأملات تجعل العبد يعرف صفات الكمال لله، يعني كمال العلم، كمال القدرة، كمال العز والقهر. الإنسان إمتى بيطغى؟ لما ينظر إلى مساحته التي يعيش بها الأرض فقط. لو نظر إلى الأرض كلها والسماوات وما لا يملكه البشر فيهما لا أيقن بأن الله هو الواحد القهار. نحن مقهورون قطعا وأقيما. تأمل في الزمان وتأمل في المكان، سوف تجزم بأن الله قهار سبحانه وتعالى. في الزمان والمكان يعني إحنا مساحتنا في الزمن قد إيه؟ ومساحتنا في المكان قد إيه؟ في الزمن بالنسبة إلى ملايين السنين التي مضت وما يأتي بعد ذلك، بل نسبة حياتنا إلى الأزل وإلى الأبد قد إيه إحنا؟ كم زمننا؟ 60-70-100 وملايين السنين. يعني بيقولوا من البني الإنسان في آثار موجودة من 750,000 سنة، وأما وجود الكائنات على الكرة الأرضية عدة ملايين من السنين قبل ذلك. يعلم الله، هي أيام 6 أيام ليست يعني بموازين أيام الأرض، لأن السماوات والأرض أصلا الأيام عرفت بوجودهم بوجود الشمس والقمر، وهما إنما خلقتا في هذا الوقت. يبقى الإنسان مكانا حجمه صغير جدا. نعرف كده لما نطلع فوق شوية نلاقي الكرة الأرضية كلها صغيرة، ونلاقي المجرة هتبقى كلها صغيرة، والمسافات هائلة فوق تخيلنا. كل ما نطلع في السماء كل ما نحس بالصغر، ونكون واسع متراب الأطراف، تشعر أن الله هو الواحد القهار. ولو تأملت في العلم تعلمت أن الله هو العليم، تتأمل في الحكمة، في القدرة، في العز، في الجود، في الرحمة، رغما عنك مش رغم عنك، وجبلت على أن تحب الكمال، فطرت على أن تعظم الجلال، وبالتالي فأنت تحب الله وتعظمه قطعا حجة توحيد الألوهية. ولكن القضية دايما بين الناس بتمر وتقر إقرار قشري غير داخل للقلب يترتب عليه أنه ممكن يشوف الحاجة ويفهمهاش. لهم قلوب لا يفقهون لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. سبحان الله. الإنسان ساعات يعني راح بيتعجب كده إن الناس بتقرأ القرآن وأحيانا تبقى كأنها ما سمعتش الآية. أخ بيحكي لي إحدى الأخوات أخت محجبة وبتصلي وبتصوم، ولما سمعت الحلقة بتاعت الراجل اللي فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قالت لأخ معلش ممكن تطلع لي الآية دي نقلها الدكتوريسة في البرنامج من المصحف، فكرتني بحاجة من 30 سنة. أحد إخواننا الأفاضل زميلنا كان في الكلية بيقول لوالده النصارى كفر، قال لا مش كفر، قال لا كفر. والموضوع ده بيتقال للناس بقالهم أكتر من 40-50 سنة، أكتر من أيام سعد الزغلول من أيام الهلال الصبي. قال له طب ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال له اديك جنيه لو طلعتها من المصحف. راح قال أخذ ترى المصحف، قال طب خد الجنيه هم كفر. وهو بيخدم المصحف والناس اللي بتكلم عليهم دول اللي ما طول رمضان تمسك المصحف وتخلص المصحف ومش واخدين بالهم. او بقى قضيه التوحيد الربوبيه عامله زي الموضوع ده، ان الناس بتشوف قدامها الايات، هو الناس بتشوف الشمس بتطلع. انتوا مش شفتوا الشمس بتطلع؟ الشمس بتطلع منظرها حاجه ايه من ايات الله والله العظيم، ده حاجه عجيبه جدا، حاجه انت مش لا انت بصيت في ايدك ولا بصيتش في ايدك. طب تعالى بص كده والله العظيم هتلاقي حاجه عجيبه جدا جدا فوق تخيل الانسان، الرسمه دي العجيبه دي تشوفها كده مرسومه ازاي بالدقه المتناهيه دي ولفه ازاي، وفكر كده انت اللي عملتها ولا والدك ولا والدتك. بص فيها كده وتاكد ان انت الوحيد اللي في العالم اللي صاحب هذه الرسمه، الرسمه العجيبه دي اللي بيسموها البصمه، وان دي بعينها هي دي اللي هنا اللي هنا اللي هنا اللي في صبع رجلك الكبير والصغير، وهي واحده بعينها بعينها هي هي. ازاي دي؟ تعرف تعملها؟ حد يعرف يعملها؟ والله حد يعرف يعملها ابدا بالدقه دي. وازاي جت ان الجلد طالع في حته نزل في حته عشان تتعمل الخطوط دي؟ انت عارف الخطوط اللي في ايدينا دي؟ كلنا شايفينها وشايفينها. تخيل ان حاجات كثيره جدا جدا تدل عليها هذه الخطوط لما تتغير بتبقى علامه على خلل ضخم جدا في عقل الانسان. يعني الطفل المنجر يبص تلاقي في ايده، اول ما يبص في ايده كده هو عيل ده ايه؟ منجر منغولي متخلف عقليا، البتاع الاي كيو بتاعه مش هزيد على 40 رغم الذكاء، ايه الخط معمول بالعرض. بص في كام نوع من الخطوط عندك في ايدك، هتلاقي في خطوط كبيره اللي بيسموها 18 وبعض 80 مش كده؟ الناس يقول لك 99 اسمها لا الحسنى. طب وفي نوع تاني من الخطوط بص هتلاقي ارفع شويه مقاطع الخطوط دي مش كده؟ صح كده؟ وتخيل في خطوط اخف منها تاثيرا، صح؟ في خطوط خفيه وبعد كده تحتيها البصمه. دراسات دي كتب تتالف في ايه؟ في خطوط اليد والدلالات بتاعتها على صحه الانسان وسلامته. الميكروجينات بتعبر الحته لوحدها دي فيها شغلانه جامده جدا. الحته دي تخيل ان كل انسان حاجه مستقله في ذلك، بنشوفها كلنا مش كده؟ ومع ذلك ما بفكرش فيها مع انها معجزه هائله، معجزه فعلا والله العظيم تعجز الانسان، ولا الدنيا كلها تعرف تغير حاجه في الحاجات دي. بص ايدك كده هتلاقي في شقوق وخطوط كده فوق بالبصمات دي، من بين البصمات خطوط عجيبه كده موجوده وما بتوجعكش طبعا، لا مش شقوق، ليست كذلك، دي خطوط مرسومه بطريقه معينه. الله عز وجل يصور. بنشوف الحاجات دي كتير قوي. تامل ورقه النبات، تامل كل حاجه اللي ربنا ذكرها في القران في الحياه دي، في اختلاف الليل والنهار، في الفلك، في نبات، فما انزل الله من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه، الدواب اللي ماشيه والاشياء العجيبه دي. زي ما قلنا يعني الموضوع ده موضوع بيخلي الانسان يعني يعرف عظمه الله، ولذلك يحب انه جبل على حب الجمال والجلال. كلام ابن القيم رحمه الله اتمنى ان كل واحد يفكر فيه جيدا، لانه هو بيرشدنا للي احنا بنقول عليه ده، للطريقه دي في التعامل مع ادله توحيد الربوبيه وادله الاسماء والصفات. يتكلم على وصف حال احد السابقين الى الله عز وجل. يقول: فاذا وضع احدهم جنبه على مضجعه صعدت انفاسه الى الهه ومولاه، فاجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى واسمائه الحسنى، مشاهدا له في اسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه انوارها، فانصدر قلبه بمعرفته ومحبته. هو له في اسماء الصفات في الاول والاخر بحث مهم جدا هيجي في الموضع الثاني، ان احنا عايزين نهتم بايه؟ باثر توحيد الربوبيه واثر توحيد الالوهيه واثر توحيد الاسماء والصفات. مش بس ان احنا بندرس توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. عايزين اثر كل واحد منهم. هو ذكر اسماء والصفات اجمعها اسم الحي واسم الرب واسم القيوم القائم بما سوى الارض الذي هو يعني قريب من معنى الرب قائم بما سوى الارض. يقول فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته قد تجلت على قلبه انوارها انوار الاسماء والصفات فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته. هيعرفها منين الاسماء والصفات؟ من خلال مشاهده اثار الربوبيه اثار الرحمه اثار القدره. فبات الاسم في فراشه يتجافى عن مضجعه. لذلك كان حسنا جدا ان هم يجمعوا الربوبيه واسماء الصفات ويسموه توحيد الايه؟ المعرفه والاثبات، لان الاثنين بابهم واحد تقريبا. الاسماء والصفات والافعال. الربوبيه توحيد الافعال. فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضراعه، وقلبه قد اوى الى مولاه وحبيبه فاواه اليه، واسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا. القلب لما يشهد اتساع الكون، خصوصا لما يقرأ مثلا قبل النوم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذكر الذي ورد، هتلاقوا الأذكار كلها تدور حول المعاني دي. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. خد الرحلة العجيبة دي، تفكر في السماوات السبع اللي احنا شايفينه ده، المجرات الهائلة اللي احنا بنبان فيها ذرة أقل من ذرة كالعدم تقريبا. دي السماء الدنيا، واوسع منها السماء الثانيه، واوسع منها الثالثه، وهكذا، واوسع منها السابعه، وفوق ذلك العرش، والسماوات السبع، والارضين السبع، الى جانب العرش في حلقه الفجر. تامل اللهم رب السماوات السبع، ورب الارض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراه والانجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. ده يجعل القلب خاضعا خاشعا دليلا منكسرا من كل جهة من جهاته. فيا لها من سجدة، وما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. قيل لبعض العارفين يسجد القلب بين يدي الله بين يدي ربه، قال اي والله بسجده لا يرفع راسه منها الى يوم القيامه. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره اليه بيداء الاكوان. يعني بيداء دي زي الصحراء، بس مش الصحراء بتاعت الارض، ده بيداء الكون، الصحاري الواسعه، لان هو اصبح تخطى هذه الحجب، أصبح كأنه يرى الله فوق عرشه الذي هو الله. أن تعبد الله كأنك تراه. قد قطع إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة. لأن إحنا مش شايفين السماء السبع دي عشان في حاجات حجمانة. إحنا مش شايفين ليه اللي في السماء. بصرنا ما يجيبش. الطبيعة التي فطرنا عليها بصرنا يجيب بالعافية لغاية آخر الممر. اخر الدنيا ولا اخر حته في البحر كده اللي هي خط بس مش شايفين اللي بيحصل فيها، ولا اخر حاجه في الافق ما اعرفش اللي بيحصل فيه. ما عنديش ادوات، طبيعتنا خلقت كذلك. لكن العلم النافع بالكتاب والسنه علمنا ان في عالم اوسع من ذلك، ان في سماوات سبع وفي عرش وفي ملائكه حول العرش، في اشياء كثيره جدا تستحضرها قدامك. قد خرق حجب الطبيعة ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى عالم، لم يقف عند رسوم ظاهرة اللي هي بص في الشكل بس، قاعد يوصفه. العلم الحديث بتاع أوروبا يعرف يوصف كويس، يقعد في الكتاب يوصف لك الحاجات دي، لكن ما يقولكش إيه القدرة العجيبة، كيف دلت هذه على قدرة الله؟ ما يفكركش كده، مش كده؟ يوصف لك بس الجهاز الهضمي عامل ازاي؟ ده وقف على راسه. لكن انت مش هتقف على راسه. هتتخطى ما وراء الراس، ما وراء الشك إلى معرفة العلم والحكمة والقدرة والعظمة والجلال والجمال والقوة والوحدانية والعدل والقسط. فكر في كل الحاجات دي بناء على ذلك وتقول والله رحمنا الله عز وجل أن جعل خلقنا كذلك، ورحمنا الله عز وجل أن جعل السماوات والأرض كذلك. وتخيل لو كان عندنا أمثلة، لو كانت الأرض أقرب إلى إلى إلى إلى, إلى الشمس قليلا، ممكن يحصل إيه؟ تولع. إحنا مجرد نيل الكرة الأرضية شوية كده تخلي الدنيا حر جدا. ولو كان أبعد قليلا تجمدنا، ولو كان الكرة الأرضية ملهاش غلاف جوي خنقنا وموتنا، ولو ملهاش جاذبية زي بعض الكواكب جاذبيتها ضعيفة جدا مكناش عارفين نستقر عليها. يبقى لا تقف عند رسم، تخطى إلى أن تشهد آثار العلم والحلم والقدرة. لا تسكن إلى علم، علم ده جبل. بمعنى إيه؟ أنت ماشي في السكة لقيت جبل قدامك، عقبة من عقبات. لا، القلب الإنساني المؤمن طاف وعلى واخترق الحواجز، تخطاها، لم تعقه العوائق عن أن يصل إلى مشاهدة حقيقة الوجود. يقول حتى دخل على ربه في داره، أي في جنته، يعني فوق جنته، فوق عرشه عز وجل، العرش سقف الجنة، فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه، فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله، وهو مستوى على عرشه يدبر أمر عباده. هذه معاني توحيد الربوبية، الأولانية من باب الأسماء والصفات، الثانية من باب الربوبية. فيأمر، يقول يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد، وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر. يشهد أعمال العباد صاعدة، اللي في الصين واللي في اليابان واللي في الهند واللي في أمريكا واللي في أوروبا، والناس عمالة تعمل أعمال مختلفة، إحنا بنعمل أعمال مختلفة كل يوم تصعد فيه الأعمال إلى الله. والحوائج، ده محتاج حاجة، ده محتاج مال، ده محتاج شفاء، ده محتاج نصرة، ده محتاج ولد، ده محتاج عمل، أنواع من الحاجات وأنواع من الأعمال يأمر الله فيها بما يشاء. ما يشاهدش إن البشر دول هم العمالين يعملوا خلاص، بل الأوامر نازلة من فوق، إنما الأمر من هنا من فوق. يأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر، فيشاهد، يقصد العلم يعني استحضار القلب، مشاهدة آثار الملك، فيشاهد الملك الحق، مش يشاهده يعني يراه بقلبي حتى، إنما مشاهدة آثار العلم. إلا فالذي رأى ربه بقلبه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فيشهد، فيشاهد الملك الحق، الملك الحق قيوما بنفسه، يعني قائما بنفسه، مقيما لكل من سواه، غنيا عن كل من سواه، وكل من سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا. وجزء الحديث الصحيح في تفسير الآية. ويفك عانيا، يفك أسيرا. واحد كان محبوس، هنشوف تصور، قعد 20 سنة 30 سنة، ثم جاء أمر الله بأن يخرج، يفك الأسير ويفك أسرارا، وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا، ويغني فقيرا، ويميت ويحيي، ويسعد ويشقي. لحظات الألم ولحظات اللذة في البشرية كلها، في الحيوانات بأمر الله عز وجل، لحظات سعادة ولحظات ألم، يسعد ويشقي، يضل ويهدي، يضل من شاء، الضلال تام، كفر، نفاق، وآخر هداية تامة، أو إضلال في مسألة أخطأ فيها، معرفهاش، معرفش يجيبها، في باب، في مسألة إيمانية واعتقادية، في مسألة فقهية، في مسألة أخلاقية، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل ويهدي، ينعم على قوم، ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين. سبحان الله. أوائل من نزلت حسن مبارك بعد العز، هو وزين العابدين والقذافي وبكرة إن شاء الله والشهر، كل دول وهم غيرهم أمر الله عز وجل بإعزازهم مدة، بس ما كانش عز حقيقي، كان عز بغير طاعة الله، فكان ذلا للشياطين ولأعوان الشياطين وأولياء الشياطين. ثم جاء الذل من كل جانب، يعز ويذل، يعز أقواما ويذل آخرين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في الحديث الصحيح: يمين الله بلقى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، دائم الصبر على عباده الليل والنهار. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض لم ينقص ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض أو الميزان أو القسط، يرفع ويخفض، قسط على الأرض. يقول: فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا، كل دين معاني الربوبية، ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء، عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن، ولا حاجب فيدخل عليه، ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير فيستعان به، ولا ولي من دونه فيشفع به إليه، ولا نائب فيعرفه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا معين له فيعاونه على قضائها. أحاط سبحانه وتعالى بها علما، ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا دودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل. يعني واحد يسأل هنا واحد يسأل هنا، لو اتنين كلمونا ما نعرفش ما نفهمش ما نسمعش. الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض، لا يشغله سؤال عن سؤال، لا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين كما نتبرم نحن. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص نقطة البحر إذا أمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، لأنه هو الذي أمر بأن يكون على أتقى قلب رجل، لو أمر سبحانه وتعالى. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ذلك بأنه الغني الجواد الماجد، فعطاؤه كلام وعذابه كلام، يعني يأمر فقط بكلامه فيكون، يعذب بالكلام، إذا أمر أن يعذب فلان أذب، إذا أمر أن ينعم وعين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويشهده كما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يعني أعمال الليلة اللي فاتت صعدت مع صلاة الفجر، قبل أن يبدأ الناس في عمل النهار كانت معروضة على الله، وعمل النهار قبل عمل الليل، أعمال هذا اليوم تصعد بها الملائكة بعد صلاة العصر، تعرض على الله قبل أن يبدأ الناس في عمل الليلة القادمة في المغرب. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه أنوار وجهه، ما انتهى ما أدركه بصره من خلقه، يعني كل الخلق. المقصود هنا ألا يرفع الإنسان عن الأمر العظيم أو يستهين به ظن منه أنه كان عند المشركين فلم ينفعهم. هذا الكلام المذكور فوق أن المشركون أقروا بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا على ذلك مشركين. ده معنى مهم جدا، أن المشركين حين أقروا بتوحيد الربوبية لم يفردوا الله عز وجل بتوحيد الإلهية، ولم يستحضروا هذا الأمر في قلوبهم، لذلك لم يتأثروا به. في قول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تكلمنا عن الأقوال في تفسير هذه الآية. وأما العبادة فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. تفصيل الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام أنها على 15 قاعدة، بمعنى تفصيلي في أعمال القلوب: العبادة القلبية، الأقوال، الاعتقادات القلبية، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل اللسان والجوارح. وبيقولها 15 دي، والقلب واللسان والجوارح كل منها فيه حرام وواجب، مكروه ومستحب ومباح. الأحكام دي كلها مدار العبادة عليها. العبادات القلبية تشمل قول القلب أي اعتقاده، تصديقه، يقينه، معرفته، ألفاظ متقاربة بمعنى واحد، بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الدين تفصيل العقيدة فيه هو هذه الجملة، أقصد تفاصيل مذكورة مجموعة في هذه الجملة. عمل القلب شيء زائد على قول القلب. عرفت وحدانية الله، عرفت صدق رسوله، هذا شيء. حب الله وحب رسوله شيء زائد على ذلك. ولد من يقر بولود الله ومع ذلك يبغضه، يقول ظلمني، يقول لم يعطني، أحيانا يسبه، أحيانا يطعن فيه، يطعن في وحدانيته، أعوذ بالله. كثير من الناس يعرف صدق الرسول، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مع ذلك أبغضوه، حاربوه. إذن عشان كده بنقول هناك فرق بين علم القلب، قول القلب، يقينه، تصديقه، وبين عمله، حبه، خوفه، رجاءه، توكله، شكره. هذه محاولة لذكر عبادات القلبية. ليه جايبينها هنا؟ لأن دي أثر قضية توحيد الألوهية. زي ما قلنا توحيد المعرفة والإثبات أثر المعاني التي ذكرناها من مشاهدة القلب لها، سيأتي لها تفصيل أكثر في الأسماء والصفات. أثر توحيد الألوهية هو وجود عبادة القلب، هو ده البنى، هو ده العمارة. ذكر التحذير من الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، معاني الربوبية الثلاثة: أن تحذر من أن تجعل مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا أو ضرا أو نافعا، أو أن تحذر أن يكون مع الله مالكا، تقول حرية، منافاة للربوبية، أو أن تحذر، وكذلك أن تحذر من أن يكون مع الله من يشرع وأمر وأنهى. كلها هدم الباطل، لابد من إقامة الحق. إقامة الحق في توحيد الربوبية بما ذكرنا من مشاهدة الآثار، ثم لابد من توحيد الألوهية آثار وجود عبادة القلب. هي أهم أنواع العبادات وأساسها وأساس ما وراءها، تشمل قول القلب ذكرنا، تشمل عبادة القلب، أعمال القلب التي تتوجه لله وحده، منها الحب، حب الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حبهم لله عز وجل هو الذي جعلهم كذلك. حب الله عز وجل هو الذي يدفع الإنسان إلى أن يكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين، عكس المنافقين، أذلة للكافرين، حداد أعداء للمؤمنين، يكرهون الخير للمؤمنين. والله العظيم صفات باينة في الناس، إذا أردت أن تنظر سوف تجد أمثلة كل يوم. شايفين اللي بيتباكوا على القتلة مطلعينهم أبرياء تماما، مظلومين، سفكوا الدماء، دمروا الممتلكات، وشايفينهم متصورين وبيعملوا وبيهددوا، ويطلع عشرات الناس يعملوا غسيل مخ في الناس، ينظفوا آثار، يطلعوهم مظلومين يعني، مجزرة يا عين. هم مين اللي عمل الكلام ده؟ أذلة للكافرين بشكل، دفاع مستميت على عقيدتهم. واحد والله مجلة عاملة ملف كامل لشرح عقيدة النصارى باسم واحد ناس مسلمة، مش ممكن يكون مسلمين، بيدافعوا عن قضية التثليث والأقاليم الثلاثة ويشرحوها على ما توحيد. والله العظيم روزر يوسف من عددين تفرجوا على عجب والله العظيم، واللي كاتبها ناس مسلمين بالاسم، أذلة للكافرين. وعلينا احنا ايه؟ سهام على اهل الاسلام والايمان، حرب من اولها لاخرها شتيمه وسب وطعن. وفي الحقيقه بدا يجيب، لو تاملت كده يجيب المعاني بتاعت الايات. ويقول السلفيون يقولون، ويحط بيطعن في الدين، بس هو عايز ايه؟ يبين انه مش بيطعن في الدين، يقول لك السلفيين اللي بيقولوا، ويجيب الاحاديث يقولون، ويجيب اللي في معنى الحديث واحيانا لفظه، يعني يقول لك يقولون الجزيه عن الكفار على اهل الكتاب. هو مش كلام ربنا ده، مش في القران قال كده؟ يقولون بكفر الذين يقولون ان الله المسيح ابن مريم، يقولون بكفر اليهود والنصارى. يقول لك ده اشياء عجيبه جدا، يجيب الحاجات اللي في الايات. طب انا يقول لك يجوزون ملك اليمين، ده مش كلام ربنا ده، قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. حاجات بس طبعا اشياء بقى من ذلك. ف لو كانوا بيحبوا ربنا والله العظيم ما كانوا عملوا كده ابدا، بس دول مش مؤمنين، منافقين. ها طبعا انا بقول ايه اللي بيخلي الانسان يحب في الله ويبغض في الله؟ ايه اللي بيخليه اذله على المؤمن، دليل على المؤمن وعايز على الكافر؟ وليه بيخليه يجاهد في سبيل الله؟ عشان وقال عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ايه اللي يخليك متبع للسنه بجد مش بالمنظر لو انت بتحب ربنا؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى حب الله يجعلك ايه؟ تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في اخلاقه، في معاملاته، مش في المنظر من بره. المنظر ده كان صعب زمان وهو اسهل حاجه، ودلوقتي بقى اسهل، ما حدش هيقول لك النهارده روح الحق حياتك. ما حدش هيقول لك في اللبس بتاعه قصير. لكن اوعى تفتكر ان هو ده الاتباع. ده جزء صغير منه. الاتباع تصحيح الايمان والاسلام والاحسان. قال تعالى: فاتبعوني يحببكم الله. تصل إلى درجة المحبوبية. وقال والذين آمنوا أشد حبا لله. معاني متكررة في القرآن. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس مرفوعا: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الناس وهو. يعني معنى ذلك الإيمان له حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، لضعف الإيمان، في لذة في الإيمان، وليس مجرد إيه؟ وليس مجرد تكليفات شاقة، لا، ده معنى ثاني لابد أن تستحضره. إيه اللي هيجيب لك هذه اللذة؟ الحب، أن تحب الله. هتوصل للحب إزاي؟ من المشاهدة للمنن والمشاهدة للجمال والجلال. فطرت على حب الجلال والجمال. اي حاجه جميله انت رغم عما بتحبها تلاقي نفسك انجذبت اليها، منظر جميل، ريحه جميله، طعم جميل، إذا تأملت في الكون في خلقك علمت صفات الجلال والجمال فأحببت الله. حب الله تعالى هو حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس قرة العيون. أنا حقيقي مش عارف أخلص لكم إزاي، أنا نفسي أقف عند كل كلمة، بس أنا لكلام ابن القيم ده طبعا كلام رائع جدا، عزائي أني قد شرحته في أشرطة أخرى في شرح كتاب الفضل غير حميد. أنا مش عشان الامتحان، أنتوا قلقانين يا إخوان هتعمل امتحان، مش المشكلة في الامتحان، أنا دي حاجة هنتحنكم فيها إزاي، مش هنتحنكم فيها، ملهاش معنى الامتحان فيها، بس هي في الحقيقة حاجات مهمة جدا، ولو ما خرجناش من دراسة التوحيد بيها يبقى إحنا ننظر، يبقى إحنا على خطر. لازم هو دي حاجات ضروريه. اسمعوها بقى عشان مفيش وقت، المنهج ده بتاع مش هخلص انا، يعني ايه اعجز، انا هقول مش ملتزم بالوقت. حب الله هو حياه القلوب ونعيم الارواح وبهجه النفوس وقره العيون واعلى نعيم الدنيا والاخره. قال ابن القيم رحمه الله: المحبه هي المنزله التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، خرجوا ليعملوا ليه؟ عشان الحب، لأن هم شايفينها قدامهم كده عايزين يوصلوا لها، لأن هو ده أملهم رجاؤهم، ولو ما كانش فيه حب يبقى العمل ملوش لذة ولا معنى ويبقى حياة شقاء تعاسة. وإلى عالمها شمر السابقون، شايفين العالم دايما الجبل ومن آياته الجوارح البحري كان أعلام، يعني كان جبال، فهو شافوا الجبل قدام شمروا قالوا لازم نوصل إلى عالمها شمر السابقون. يبقى يسبق إلى الله بإيه؟ ليس بكثرة صوم ولا صلاة، الصوم والصلاة هو بيعملهم لكي يكون صادق المحبة، علشان يجد الحب الذي به يعبد الله عز وجل. بدون هي العبادة حب ودل، حب وخضوع، بدون حب ما بقاش فيه عبادة أصلا. يقول: عليها تفانى المحبون، تفانوا فيها، يعني مستعد يفني نفسه، يقول له فداك أبي وأمي، فداك نفسي، نفسي تروح بس أوصل، أوصل إلى أن أكون محبا. وإذا كنت محبا متبعا صرت محبوبا، أعلى بقى وأعلى تزداد حبا، إنك إذا برق لك آثار حب الله لك ولطفه بك، يعني برق بس خفيف، ده حاجة فضلا أن يأتيك نور واسع تشهد به آثار حب الله لك ولطفه بك، فسوف تجد الحب قد تعاظم أضعاف مضاعفة في قلبك لله عز وجل، يحبهم ويحبونه، مش واحدة بس، مش من جانب واحد. يقول: وبروح نسيمها تروح العابدون. العبادة أحيانا يكون فيها مشقة وتعب، صايم جعان، واقف تعبان، مش نايم فعشان كده سهران، في تعب، في مشاكل، في جهاد، في مخالفة، في ناس بتتكلم عليك عايزة تأذيك، في ناس عايزة تقتلك، في محاولات كثيرة، كأن ده جو حر شديد جدا، في ناس نسمة طيبة تريح المجهود، تريح المتعب. بروح نسيمها تروح العابدون، براحة نسيمها حصلت لهم راحة وجدوا اللذة، قالوا العبادة دي مش أحسن منها، لا يوجد ألذ من ذلك، ألذ من شهوة الجنس، من شهوة الطعام والشراب، هي قوت القلوب، غذاء القلوب، صح قلت لكم القوت وغذاء الأرواح، غذاء وقرة العيون، وهي الحياة التي نمحو لها فهو في جملة الأموات أو من جملة، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. روح الإيمان والأعمال يعني بدونها يبقى جسد جلوي. يعني ممكن تتكلم على الإيمان، ممكن نقعد نتكلم عليه كتير ونتكلم على تفاصيله ومعانيه وأقسامه، ومن غير ما نجد الحب يبقى جسد جلوي. ممكن ناخد علم التوحيد بلا، لو لم نجد هذه المحبة لكان جسد جلوي. والأعمال والمقامات والأحوال، المقامات بتبقى حاجة مستقرة والأحوال حاجة قد تحول وتتغير. يقول التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. هي المحبة تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها. السائرين إلى الله في أثقال، حمل تقيل، مشاكلك، أمراض قلبك، بتعب الدنيا، الشغل، العيال، الفلوس، المشاكل العائلية، المشاكل اللي في الشغل، المشاكل اللي مع المخربين والمجرمين وأعداء الإسلام، حاجات كتيرة أوي، أثقال وأحمال. إيه اللي بيخلي الإنسان يتحمل كل ده؟ المحبة، حب الله. تحمل أثقال السائرين إلى بلاد البلاد اللي هي الجنة. إحنا مسافر إلى الجنة، الحب هو اللي وصلنا للجنة. من غير حب مفيش جنة. والمحبة لو ضعفت هتوصل بشق الأنفس، وهتبقى تعبان على الآخر ومش مستحمل. ولو في حب كل المشاكل دي تبقى ولا حاجة. توصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي سراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب. الدنيا ظلمة والظلم منتشر. السابقون إلى الله عز وجل هم الذين ساروا إليه. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. مطايا القوم التي سراهم، السرى السير ليلا. إيه اللي يخلينا نستحمل في وسط الضنك؟ الحب، حب الله عز وجل. إن أنت تعمل للإسلام في وسط جو يحارب الإسلام. في ناس بتستنى لما الشمس تطلع، وفي ناس بتمشي بالليل. مين اللي هيسبق؟ اللي مشى بالليل. هي مطايا القوم التي سراهم سيرهم ليلا على ظهورها دائما إلى الحبيب. عشان كده أسبقون أقول لكم بعد ما الإسلام ينتشر ويظهر ويعتز، كل الناس هتمشي في الإسلام، كلهم حيين ويبقوا ماشيين. لكن من الذي سبق؟ المحب الصادق. يقول وطريقهم الأقوى الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. من أقرب طريق للصراط المستقيم، الخط المستقيم أقصر مسافة بين النقطتين، مش كده؟ عايز توصل لمنازلك الأولى التي سهيد منها الجنة، كنت فيها، هناك شوق دفين إليها لم يزل موجودا في قلب كل إنسان، أنه لا يريد البقاء في هذه الأرض، يريد حياة أخرى. ما يعرفش هو جات منين، هي جات من احنا كنا اصلا في الجنه مش الارض وطن. فانت مشتاق الى ان تتحول. اما الجنه فهي التي لا يبغى عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. اي حاجه في الارض لابد ان تبتغي عنها الحول، لانك مفطور على ذلك. ايه اللي يوصلك؟ الحب اقصر طريق. تالله لقد ذهب اهلها بشرف الدنيا والاخره، إذ لهم من محبة محبوبهم أوفر بسيط. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابرة. لذلك فرح الصحابة أعظم فرح عندما سلم من النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، لأنهم يحبون الله عز وجل حبا عظيما. بهذا سبق ليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا علم يبدو في صورة العلم، لكن كان علمه الحقيقي العلم النافع في القلوب. المحبة لا توصف ولا تعرف ولا تعرف، إنما يعرفها من وجدها. المحبة لا توصف. وليه تعريف المحبة؟ ما أعرفش أقول تعريف، ملهاش تعريف، ليها كلام كتير جابوه بس مش هو تعريفها. عرف طعم المانجا. تعرف تعرف طعم المانجا؟ تعمل ايه لو واحد قال لك عرف طعم المانجا؟ اوصف طعم المانجا. ملهاش حل انك تقول له ايه؟ مانجا هي، وتقول له كل هي دي المانجا. ماشي؟ ملهاش حل تاني. واحد يقول لك يعني ايه لحم؟ طعمها ايه؟ تعرف توصفها؟ ملهاش حل. لازم تجيب له لحمها كلها وتقول له هي دي اللحمه. ماشي؟ الحب يعني ايه؟ مش محتاج تعريف، ملوش حل الا ان انت ايه؟ تجد الحب. انك انت تجرب تحب ربنا وتعرف يعني ايه تحب ربنا. انما يعرفها من وجدها وذاقها، انما البحث في اسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها. ذكر 10 اسباب من القيم، حاجه رائعه. ابن القيم يعني احسن غايه الاحسان في مقدمه من الكلام على منزله المحبه في مدارج السالكين. يقول: احدها قراءه القران بالتدبر والتفهم لمعانيه، وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. قراءة القرآن مع التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اوعى تكون من اللي عايز يخلص. لا يكن هم أحدكم آخر السورة. اللي بيقرأ القرآن كله في يوم واحد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اوعى هذا كهذا الشعر. عبد الله بن مسعود يقول ذلك. لو واحد قال له اقرا المفصل في ركعه، انا مش عارف كان هيقول لهم ايه لو قال اني لا اقرا القران كله في ليله. يقول له بعضهم عايز يختم ختمتين وينقلوا اثار عجيبه. بعضهم يقول لك الشافعي كان بيختم 60 ختمة في رمضان. انا اجزم ان هذا ليس بصحيح، ان هذا لا يصح عن الشافعي رحمه الله. والاثار المذكوره عن بعض الصحابه رضي الله عنهم ان صحت والله اعلم، بعضهم صح عن عثمان حاله نادره وجد فيها قوه ومع طول الليل، ويعني لكنه خلاف الافضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص عندما قال اقرأ القرآن في كل سبعة، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث. يبقى المأذون فيه 3 والمستحب 7، وإحنا الغلابة بقى ما نعرفش نعمل إيه. اللهم ارحمنا من انشغال الدنيا. الانسان التدبر ده محتاج تقف مع الايه. والله والله بتاتي يعني لذات لا يوجد مثلها ابدا اذا وقفت على الايات وتدبرت معانيها وحاولت ان تشاهد اثرها. هيتفتح لك ابواب لا تعلمها من حب الله. الثاني، السبب الثاني، التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض، فانها توصله الى درجه المحبوبيه وعلى المحبه. قال عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، شيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اذا مواظبه على النوافل بعد الفراغ. اللهم صل على محمد. الثالث، دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبه على قدر نصيبه. دوام الذكر، ذكر الله باللسان والقلب، ليس اللسان فقط. والعمل، العمل يكون بذكر الله عز وجل. نعم، لأنك عندما تعمل بالطاعة فأنت ذاكر لله ملتزم بأمره. عندما تتعلم الحلال والحرام فقه وعبادة فأنت ذاكر لله. والحال هو أحوال القلب، تكون ذاكرا لله عز وجل. الرابع، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسلم إلى محابه وإنصاف المتقى. حاجتين ذكرهم في السبب الرابع، لحظات غلبة الهوى. لحظات غلبة الهوى، اللحظات دي لحظات ضعف، شديد جدا للإنسان. تأمل حال الرجل الذي جلس بين رجلي المرأة التي يحبها بتاع الغار. اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها على نفسها فابتدعت مني، فأصابتها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 أو 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قعدت بين رجليها. اللحظة دي لحظة صعبة جدا جدا، ده هو بمجرد ما يقف أمامها أمام منظرها، المحبون لا يملكون أنفسهم، اللي بيحب واحدة واللي بيحب بيحب واحد عمره ما هيقدر يقف أول ما يشوفها، ما بيمسكوش نفسهم. ده بقى زاد الأمر، حتى إذا قعدت بين رجليها خلاص وتجردت لم يبقى إلا أن يقع في الفاحشة. لحظة صعبة جدا، غلبات الهوى. قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، قد بكت. فتركتها وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عما بين فيه، سبحان الله. فانفرج الصخرة شيء. الإنسان عنده لحظات شهوات يقدم ما يحبه الله عز وجل ويقاوم تلك الشهوات. الشهوات دي تجيبه تحت، الشهوات اللي جرجره هوى تهوي به، فلما يغلب الهوى جامد جدا، حاجة بيحبها جامد جدا ويسيبها لله. والحاجة التانية بقى صعوبة الصعود، دي الشهوات اللي بتجرجره تحت، اللي هي المحرمات، يتركها لله عز وجل دي تخليه قلبه يمتلئ حبا لله وينتصر انتصار عظيم. النوع الثاني العبادات صعبة، مش قادر يقف، عايز ينام وعايز يستريح وعايز يأكل وعايز يشرب، مش عايز صوم وصلاة. الفلوس 70 شيطان عاضد عليها، يقولوا ما تصدق عبد بصدقة إلا حل عنها لحى 70 شيطان. في أثر في ذلك، يعني 70 شيطان يقول اوعى تطلع ال10 جنيه 5 جنيه، فبيفك 70 شيطان غدا يطلع ايه؟ يطلع الصدقه اللي هتصدق بيها، والا فنفسه عماله تحدثه. صعوبه الحج، الناس بتفك من الحاجات الصعبه اللي فيه، كل عايزين ندور على الحاجه السهله بس، وايه الرخص الموجوده؟ ماشي الرخص، بس يا ريت تكون الرخص شرعيه، وهو لو والا فالحقيقه اللذه في التعب، حقيقي اللذة في التعب، مش هتجد لذة إلا لما تقهر نفسك. فهي صعوبة المرتقبة والتسلم والتطلق، سلم الارتفاع إلى محابه وإن صعب المرتقب. الجهاد، هو الجهاد بقى ليه لذيذ قوي عند الصحابة رضي الله عنهم، حب عظيم، عشان في صعوبة بالغة، عشان يعني مقاومة الباطل، يبقى في شهوات تتخلى عنها وعبادات تلازمها وتؤديها. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، لأن ده الحب ينبت على مشاهدة الأسماء والصفات. ولهذا كانت المعطلة الجهمية أو النفاة، نفاة وجود الله ونفاة أسماء وصفاته، أو الفلاسفة اللي بيقولوا بإثبات ذات بلا أو لا ذات ولا صفة، أو يزيدوا ذات بلا صفات، معطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه، مشاهدة النعم الظاهرة والباطنة، فإنها الآيات إلى محبتي. الباطنة في الدين، الباطنة في الخلق الحسن، والباطنة في الهداية، الظاهرة في العبادات الظاهرة وفي النعم الظاهرة، في الطعام والشراب، في السمع والبصر والعقل، في الأهل، في الأموال، في الأولاد، لا تحصيها. ما أحسن أن يذكر بعدها الانكسار، إيه اللي جابها؟ ليه رتب السادس بعد المشاهد غير الإحسان السابع؟ قال وهو عجبها انكسار القلب بكلياته بين يدي الله. أصل مشاهدة النعم مع العجز عن عدها وإدراك حصرها يخلي العبد ينكسر. ما نشكر ربنا والله العظيم إن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله لا ليس لنا إلا أن يغفر الله لنا ويرحمنا، وإلا فنحن نقوم بالشكر لا نقوم. الثامنة الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب بين يديه والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم خطو ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطياب ثمرات كلامهم كما يلتقى طيب الثمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشرة مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. من هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة لله التوفيق. وقال أيضا رحمه الله في بيان علامات المحبة: يقول تالله ما هزلت فيستهامها المفلسون. البضاعة الهزيلة مين اللي يساوم عليها؟ واحد ايه؟ مفلس. وهو واحد مفلس هو اللي هيقول انا عايز اشتري البتاعة دي، البضاعة البايظة دي، شوف الزوافة ولا الطواطم البايظة، تلاقي واحد مفلس هو اللي هيروح ايه؟ يشتريها. رب هو بيقول عن المحبة دي حاجة غالية جدا. المفلسون من يعني الحقائق الإيمانية مش هيدوروا على المحبة، تلاقيه عايش في البلاء. ليه؟ في ناس تلاقيها عايشة زي الدبان، يدور على ايه؟ على النجاسة. يقعدوا يدوروا على المشاكل وعلى البلاء وعلى ذكر أعراض الناس والخوض فيه، علشان هم مفلسين. والله لو هم يعلمون امر حب الله عز وجل لتمنوا ان يقضوا اوقاتهم كلها فيما يقرب الانسان الى حب الله. فالله ما هزلت فيستانها المفلسون، ولا كسرت فيبيعها بالنسيئه المعسرون. تلاقي التقسيط ينشط مع الرواج الاقتصادي ولا مع الكساد الاقتصادي؟ الكساد مش كده؟ البضاعه ما حدش بيشتري، تقول له خد بالتقسيط على 5 سنين علشان مفيش حد بيشتري، فيقوم يقول له، فبيقول لا البضاعه دي مش كاسده، فيبيعوها بالنسيئه المعسرون. ادفع الثمن مبكرا مقدما، ربنا ما بيرضاش انك تدفع ثمن الجنه والحب الا مقدما. ما تقولش هدفعه بالتقسيط، وريني الاول وجربها وبعدين ابقى ادفع الثمن، عمرك ما هتوصل. هتوصل للمحبه لما تدفع ثمنها. تدفع ثمنها مقدما، اعمل وباذن الله هتجد المال. خذ الاسباب وان شاء الله هتجد. لقد اقيمت للعرض في سوق من يزيد، فزاد. مين اللي يزود يدفع اكثر؟ فلم يرضى لها مالكها بثمن دون بذل النفوس. فتاخر البطالون وقام المهم. كنتوا بتحمسوني؟ شيل الميه يا الماء البارد جميل جدا. قال: فتأخر البطالون وقام المحبون فينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا. البطالون اللي ما لهمش شغلة، اللي ما بيعملوش حاجة، يبقى لازم هتصل إلى الجنة إلى المحبة بعمله. فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد. إيه الصفات اللي تؤهله؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى لما تلاقي إنك أنت مشفق على عباد الله المؤمنين وبتحبهم وعطوف عليهم أبشر. يوم ما تلاقي نفسك الكفرة متغاظين منك وأنت عزيز عليهم وأنت قوي تقول الحق في مواجهتهم، مش عايزهم يرضوا عنا أقصى حاجة. عشان كده بقول للإخوة اللي احنا فيه من الصراع ده والله ما هيجي إلا مغالبة. محدش يفتكر ان احنا نحاول نرضي الأمريكان والأوروبيين والإسرائيل واليهود والنصارى بشيء عشان يرضوا عنا، والله ما هيرضوا أبدا، ما لا يكون إلا مغالبة. ولكن ننظر في قدرتنا وعجزنا ومصلحتنا ومفسدتنا، مش مع ذلك اخبط وخلاص لا، لكن بس عمرك ما تفتكر ان هم هيرضوا. ولا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو ايه ولو كره الكافرون، مش ولو راضي الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. مش هيرضوا، مش هيبقوا فرحانين بالاسلام، مش هيقولوا اتفضل. ما تبقوش زي بنو اسرائيل، لان بنو اسرائيل قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. نحن مستعدين نخش الأرض المقدسة، بس هم يفتحوا لنا الباب ويتفضلوا يطلعوا، وإحنا أول ما يعملوا كده إحنا هنخش. حاجة تغيظ والله. ما هو أصلا ربنا خلاهم مشركين وكفر وخدوا الأرض المقدسة عشان أنت تبذل، عشان تبقى عزيز على الكفر وعزتك العجيبة وأنت مغلوب. هي دي العزة الحقيقية، تبقى عليهم وانت في سوق. هم اللي مالكين الدنيا دلوقتي. ما هو ده عزة خبيبة رضي الله عنه هو على الصليب، يقول له أتود أن محمدا يكون مكانك؟ فيقول ما أود أني أكون في بيتي ووسط أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي وفيه تسلم الشوكة. عزة والله. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، وذلك في ذات الإله من يشاء يبارك على أوصال سيدنا الزعيم. موقف هائل والله، موقف عظيم، عزة عظيمة. مغلوب أبو سفيان كان ساعتها، وخبيب هو المنتصر رضي الله عنه. يعني إن هو وهو في سلطانه وهو بيصلبوه وهو ما زال على عقيدته وما زال على إيمانه وما ورضيش يوافقهم على كلمة باطل. هو ده ان انت تكون العقد فرصه. وخد بالكم الكلام ده فرصه دلوقتي، لان شعب يعني دوله الباطل توشك على الخلق والله. والاسلام هينتصر، والمرحله القادمه باذن الله الاسلام. بس اللي عايز يكسب دلوقتي هو لسه فرصه لينا، ان الباطل هو اللي ماسك الدنيا فيما يبدو للناس. امريكا اقوى قوه في العالم، والنصارى متعضدين بيهم، واليهود جيش قوي وقاط، وكل الدنيا، واحنا ما لناش لا فلوس ولا سلطان ولا سلاح ولا حاجه. شوف مين اللي هيوافق على الباطل عشان يمشي ويبعد، ومين في الزمن ده اللي هيكون عزيز على الكفار. هو ده فرصه للي عايز. كانت ايام حسني مبارك فرصه اكبر، وايام زين العابدين في تونس فرصه اكبر، ودلوقتي في السعوديه فرصه اكبر اللي عايز، وفي سوريا فرصه اكبر اللي عايز. وبعد حين الموازين هتتغير، والناس هتخش والشمس هتطلع وكله هيجي بعد كده. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. كله بيقول أنا بحب، هات بينة. فتنوع المدعون في الشهود، قالوا هات إيه شهود الحب ده؟ فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة. إيه هي البينة الحقيقية؟ الشهود الحقيقيين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مش واحد يقول أنا بحب ربنا، هعمل حاضر. الله الصوفية، ما مش كلهم بيقولوا الحب. هو كلام ابن القيم ده جايبه في كتاب ايه؟ في كتاب صوفي، مش كده؟ بيشرح كلام ده من الكتاب بتاع منازل السائرين. بس كلام ابن القيم حاجه منوره جدا والله، لان هو ملتزم فيها بهذه البينه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع. تاخر الخلق كلهم، وثبت اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في افعاله واقواله واخلاقه. طولبوا بعداله البينه. الشهود بتوعك عايزين حد يزكيهم. طلبوا عدد التزكية. ايه الدليل على ان شهودك اتباع من صادق؟ يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون بألسنتهم، يجاهدون بأيديهم، يجاهدون بأموالهم، بذل الجهد في نصرة الإسلام، ولا يخافون لومة لائم. فهلموا إلى، تعالوا بقى إلى البيعة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لما عرفوا عظمة المشتري، الذي يشتري منك هو الله، وفضل الثمن الجنة، وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو اللي وصلوك ان في بيعة مع الله اللي قالك عليها هم دول، عرفوا قدر السلعة. نفسك دي حاجة عالية جدا، بس هي نفس المحبة، وأن لها شأنا فرأوا من أعظم الغبر أن يبيعوها لغيره بثمن بخس. إن أنت نفسك تجعلها تحب غير الله إلا ما إلا في الله وإلا من أدنى الله ويحبه، يبقى ثمن بخس. تبيعها لوحدة، تبيعها لكرسي، تبيعها بفلوس، تبيعها بشهرة، إيه ده؟ ده أنت بتبيع بأبخس الأثمان. لا، ما ترضاش، ما تبيعش ثمن بخس. فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. اوعى تبيع بحاجة تانية، اوعى تبيع بمنصب وجاه. زعلاني حاجة عايز اقولها لكم، وعايز اقولها لكل الاخوة في كل حتة. بيزعلني ان الاخوة بيقولوا لي عايزين نحط فلان على قوائم الحزب عشان هيزعل. حط فلان او فلان من زعلان ان هو متشال ان هو اتحطش. اقول لهم والله ده اللي يزعل هو اللي اتحط. الموضوع ده خطر قوي يا اخواننا. فاخ بقول له كده، فقال لي ما تنساش ان في حظ نفس. قلت له تبقى مصيبه لو احنا هنتنافس من دلوقتي قبل الدنيا ما تيجي. يبقى ده اذا كان جيش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاربعه الراشدين وعشر راشدين الجنه، حصلت هزيمه احد للجيش ده عشان فيه ايه؟ منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الاخره. اوعوا يا اخوانا والله العظيم، التنافس على الدنيا ده مصيبه سودة والله العظيم، والجاه اخصه والشهره، نعوذ بالله من ذلك. اتقوا الله، بلغوا اخوانكم اللي في كل حته ان الموضوع ده اللي هيطلبه لن يعان عليه، وبالتالي هيبقى سبب للخذلان ويبقى سبب لخسران العمل الاسلامي كله. واياكم وان تطلبوا الدنيا بعد الاخره. قالوا والله لا نخذلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا النبي قيل لهم مذ صارت نفوسكم واموالكم لنا رددناها عليكم. اوفر ما كانت واضعفها معها. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. اذا غرزت شجره المحبه في القلوب وسقت بماء الاخلاص ومتابعه الحبيب صلى الله عليه وسلم اثمرت انواع الثمار واتت اكلها كل حين باذن ربها. اصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدره في المنتهى. قولوا هذا بالصحيح.